يقول السائل: رجل مات والده وترك لهم مبلغا من المال ومحلات تجارية، وكان قد حل عليها 3 أشهر في يد الوالد، فمتى تخرج الزكاة؟ بعد عام أم بعد 9 أشهر؟ تخرج بعد عام، لأن المال آل إلى أصحابه، آل إلى الورثة بعد وفاة الوالد، فمنذ أن آل إلى الورثة تحسب سنة، وبالله تعالى التوفيق.